وفيها خير وفضل كبير. ما ننسى اللهم إني أسألك خير المولج والمخرج، باسمك اللهم ولجنا وباسمك خرجنا وعلى ربنا توكلنا. السلام عليكم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.